بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وبعده. مرحبا بكم، عدنا والعمد أحمد، تحية طيبة لكم وللشيخ أيضا. واستكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة، كنا في صلاة الوتر، أما الآن إن شاء الله تعالى سيلقي الشيخ كلمة تذكيرا برمضان وهذه المدرسة الكبيرة التي نحن على أبوابها، فأحيل الكلمة إلى الشيخ مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه أيها الإخوة الكرام هي محاضرة الختام في هذه الدورة المباركة، نسأل الله تعالى أن يكون ختامها مباركا علينا جميعا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، كما نسأله سبحانه بهذه المناسبة أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يحرمنا، وأن يعطينا ولا يمنعنا جل في علاه. ففضل الله سبحانه وتعالى على عباده واسع وعظيم، ومن ذلك أنه جل وعلا اختار لهم هذه الأزمنة الشريفة وهذه الأوقات الفاضلة التي تعود عليهم في هذه الدنيا، وهي من نفحات الباري سبحانه وتعالى، يصيب بها من يشاء من عباده، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات يصيب بها ما يشاء من عباده، قال: فافعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم. فهذه النفحات ينبغي اغتنامها، وينبغي الحرص عليها، وينبغي معرفة قيمتها ومعرفة قدرها ومنزلتها. فلهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وكان يذكر أصحابه بمجيء هذه النفحات، خاصة نفحة رمضان المبارك، كما في الخبر الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك. فجاءت السنة بوصف هذا الشهر بأنه مبارك، وهذا الذي ينبغي المسلم، لا يقول رمضان كريم، الأولى أن يقول رمضان مبارك، لأن البركة وصف عظيم، وبركة رمضان كثيرة جدا، بركاته متنوعة، منها نزول القرآن فيه، ومنها عظم الأجر فيه، ومنها تعدد أبواب الخير وتيسر الخير في هذا الشهر الكريم كما هو معلوم. إذن قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الفضيل، وأخذ منه العلماء جواز التهنئة بقدوم رمضان، يجوز للمسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا بهذه المناسبة العظيمة، حتى يتشجع الناس، وحتى يغتنموا هذه الفرص، لأن الناس اليوم والله المستعان أصبحوا يعني أصبحوا تراهم ربما يجتمعون على الباطل، على إقامة الباطل من معاصي الله سبحانه وتعالى، وتضعف همتهم على أمور الخير، فقل من يجتمع ومن يتضافر ومن يتعاون على أمور الخير. فهذه مثلا هذه الدورات شيء طيب جدا، لأن الجهود تتعاون على إقامتها. ولا شك أن العمل إذا كان فيه مشاركة كما ذكر أهل العلم يكون هذا من أسباب مضاعفة الثواب والأجر عند الله عز وجل، كما يحصل في بناء المساجد وبناء المدارس النافعة وإقامة هذه المجالس المباركة، يجتمع عليه الناس. فما تقومون به من مثل هذه النشاطات تشجعون عليه، ويعني ينبغي أن تقدر جهودكم خاصة في مثل هذا الزمان حيث زهد الناس في مثل هذه الأمور. فهكذا مجيء رمضان ينبغي أن يتعاون الناس على هذه المناسبة، ويوصي بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا بمجيء رمضان واختنامه. فهذا الشهر ليس ككل الشهور، وهذا الموسم ليس كبقية المواسم، هو سيد الشهور، وهو الشهر الوحيد الذي ذكره الله عز وجل باسمه في القرآن، شهر رمضان. شهر رمضان سماه الله تعالى واختاره على بقية الشهور، اختاره لأمر عظيم، لإنزال القرآن الكريم في هذا الشهر. هذا شيء عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجاء الأمر بصيامه بعد ذكر نزول القرآن فيه، وعطف الله عز وجل ذلك بحرف الفاء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الفاء التي تفيد السببية، يعني أن سبب الأمر بصيامه هو نزول القرآن فيه، هو نزول القرآن فيه. فهذا من أعظم خصائص رمضان، وليس هذا للقرآن فحسب، بل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل نزلت في هذا الشهر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكتب أنزلها الله عز وجل في مثل هذا الزمان المبارك، وكانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة، وأما القرآن فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في شهر رمضان، ثم نزل منجما يعني مفرقا على مدار 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. لكن كان نزوله في نزوله جملة في هذا الشهر، وبالتحديد في ليلة القدر، اختار الله له أشرف ليلة على الإطلاق من ليالي السنة، وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا تشريف لزمان رمضان، اختار الله تعالى هذا الشهر لإنزال هذا الكتاب. ولذا قال أهل العلم رمضان يذكر المسلم بنعمة الإسلام، يذكره بنعمة الإسلام. كل عام تأتي هذه المناسبة وتتكرر وتتجدد دون أن يملها الإنسان ودون أن يسأم منها، بل في كل مرة يستقبلها بالفرح والسرور ويشتاق لرمضان و يتحمس لإدراكه. فهذه الذكرى تتجدد بمعاني عظيمة جدا. من هذه المعاني أن يتذكر الإنسان نعمة الإسلام، يتذكر أن هذا القرآن الذي هو دستور المسلمين إن صح التعبير، وكتاب هدايتهم وإرشادهم وصلاحهم وسعادتهم، أنزله الله في هذا الشهر. فهذا مما يزيد المسلم عناية برمضان، فضلا على أن الله عز وجل أوجب فيه الصيام وشرع فيه القيام ورغب في الإحسان والذكر وقراءة القرآن والصدقة والمواساة والعمرة في رمضان كذلك، وغيرها من أعمال هذا الشهر المبارك. وهذا كله من بركة ذلك النداء الذي جاء في الحديث، أنه إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، يعني هلم إلى الخير وإلى العمل الصالح. لماذا؟ لأن أبواب الخير مفتوحة في رمضان، لهذا تفتح فيه أبواب السماء ويتيسر فيه الخير. تجد الرجل يعمل في رمضان ما لا يعمل في غيره، وكأنه شخص آخر. إذا رأيته في رمضان كأنه ليس الشخص المعهود عندك، عندما ترى اجتهاده وإقباله على المسجد والصلاة والقرآن وصلاة التراويح. هذا من بركة الشهر هذا العظيم. والله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بهذا الشهر، وإخوانكم جعلوا في العنوان: مدرسة رمضان الكبرى. وهذا التعبير لعله مناسب لطلبة الجامعة، أنتم طلبة العلم، لأنكم في مدرسة، في مدرسة، والمدرسة يعني فيها دروس. لما تقول مدرسة رمضان يعني يستفاد منه دروس عظيمة جدا، دروس لا يستطيع الإنسان عدها وحصرها. لهذا كان رمضان من حيث المعنى مدرسة كبرى ومحطة عظمى في حياة المسلم. هذه المدرسة أقامها الله سبحانه وتعالى، ليست كبقية المدارس. هذه المدرسة وهذه السوق الرابحة التي تكون في شهر رمضان، الله عز وجل أقامها لعباده ودعاهم إليها ويسر لهم أسبابها وأوجب عليهم جميعا، يعني إن صح التعبير، الدخول فيها. ليست كمدارس الدنيا، يدخل هذا دون هذا، وهناك يعني طائفة خاصة بهذه المدارس. أما رمضان فهو مدرسة الجميع بالشروط المعلومة التي هي شروط التكليف قبل ذلك الإسلام، والشروط التي ذكرها الفقهاء: يكون الرجل صحيحا مقيما، وتكون المرأة خالية من دم الحيض والنفاس، وغير ذلك من شروط وجوب الصوم وكذلك صحته. والله عز وجل كلف هؤلاء بالدخول في هذا الشهر العظيم، وأوجبه عليهم وكلفهم بذلك، يعني كما يقولون إجباري ليس على التخير. كل واحد لابد أن يلتحق بهذه المدرسة العظيمة، والناس في هذه المدرسة على أشكال وأنواع، كما هو حالهم في المدارس الأخرى. منهم المقبل على رمضان الذي يعرف قيمته، الذي يغتنمه، الذي يزن الأمور بميزان الشرع وينظر بمنظار الدين لهذا الشهر، ينظر إليه على أنه فرصة عظيمة جدا ينبغي اغتنامها، وينبغي جعلها فيما يليق برمضان، أن يجعل رمضان كما أراده الله سبحانه وتعالى شهر الذكر والعبادة والقرآن، ولا يجعله شهر للهو واللعب كما عليه أناس كثيرون جعلوا رمضان موسما للعب واللهو والباطل، وحتى يعني المعاصي والمخالفات والكبائر التي تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريده أهل الشهوات اليوم وأصحاب الفجور، كما قال عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون إيقاع الناس في هذا الشرك، في هذا الشبكة التي من وقع فيها هلك وشقي. يريدون جعل رمضان موسما للمسلسلات والأغاني والاحتفالات والسهرات الماجنة. هذا فيه ماذا؟ فيه تحقير، فيه يعني تحقير لهذا الشهر من هؤلاء. يقول لك بمناسبة رمضان وإحياء ليالي رمضان، لا ينبغي هذا. بئس ما استغلوا فيه هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي شرفه الله سبحانه وتعالى، يأتي هؤلاء فيجعلونه في هذه الأمور. هذا من الخذلان العظيم. فبعض الناس هذا حظه من رمضان، هذا حظه من رمضان، كما يكون الناس في أمور الأخرى، في الأمور الأخرى، في أمور الدنيا، منهم المجتهد، منهم المثابر، منهم الصابر، ومنهم المضيع والمفرط. ثم تكون الجوائز والرتب على حسب ذلك، على حسب ذلك. الناس في مدارسهم بعضهم ينجح ويربح، وبعضهم يخسر ويهلك ويرسب. فكذلك في رمضان، في هذا المدرسة الكبرى ليس كل أحد يربح فيها، وليس كل أحد ينجح فيها. ومن فاته الربح في رمضان فمتى يربح؟ فمتى يربح إذا لم يربح في هذا الموسم، موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان أهل الدنيا يغتنمون الأسواق التي فيها الصفقات، وفيها يعني فيها الفرص الدنيوية والربح، فتراه يجتهد في تحصيل ذلك، ربما يسافر، ربما يتعب، ربما لا ينام، ربما يترك أهله وأولاده حتى لا تفوته هذه الأسواق. فأهل الآخرة أولى بهذا الأمر، أولى باغتنام فرصة رمضان والربح فيه. فمن ربح فيه فقد فاز، والجائزة له في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجزاؤه الأجر العظيم والعتق من النار. هذه كله جزاء لمن فاز في هذا الشهر. وأما المضيع فهذا حظه وجزاؤه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. وقال كذلك: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات: فدخل النار فأبعده الله. هذا دعاء دعا به جبريل عليه السلام وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا به أفضل رسول ملكي وهو جبريل عليه السلام، وأمن عليه أفضل رسول بشري وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأين وهو على المنبر في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ فمن أصابته هذه الدعوة فقد خسر الخسران العظيم. دخل عليه رمضان ولم يستفد منه، ولم ينتفع، لم يقبل على الخير، لم يتغير، لم يتعلق بالله عز وجل، لم يتعلق بالقرآن، لم يتعلق بالقيام، لم يتعلق بالصلاة، فماذا استفاد من رمضان؟ لم يستفد شيئا، تكون تلك الأيام ضائع عليه ووبال عليه، يجدها يوم القيامة كما عملها في الدنيا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يقول الله سبحانه وتعالى لعباده إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فجزاء الإنسان على هذا الشهر العظيم بحسب عمله، والعاقل لا شك أنه يأخذ بالخير، العاقل يميز، قال هذا الطريق تصل إلى كذا وكذا، تصل إلى الخير، تصل إلى السعة، تصل إلى النعيم، إلى الراحة، وهذا الطريق تصل بك إلى الشقاء وإلى التعب، فماذا يختار العاقل؟ أشك أنه يختار الطريق الأول، ولا يختار الطريق الثاني إلا سفيه، إلا سفيه لا يدري مصالحه ولا يدري ما ينفعه، كما قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنساهم يعني مصالحهم، أنساهم ما ينفعهم، لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وشرعه لعباده في هذا الشهر وفي غيره. إذن هذا باختصار حال هذه المدرسة العظيمة، مدرسة رمضان، وحال الناس فيها. نذكر مواقف مختصرة مع هذا الموضوع. الموقف الأول هو أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يبلغه رمضان، كما كان السلف الكرام يدعون الله عز وجل بذلك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. بل كان السلف يدعون بذلك 6 أشهر قبل رمضان، حياة يعني العام كله في رمضان، العام كله وهو يفكر في رمضان أن يبلغه الله تعالى إياه، وأن يتقبل منه الصيام والقيام وصالح الأعمال. فهذا حرص عظيم على رمضان، ومعرفة بقيمته، ومعرفة بقيمته، لهذا جاءت هذه الدعوات من السلف، عرفوا قيمة هذا الشهر، فكانت أيامهم كلها رمضان، كانت أيامهم كلها رمضان، لهذا كانوا يقولون بئس الرجل لا يعبد الله إلا في رمضان، يذمون هذا الصنف من الناس، من كان لا يعرف الله إلا في رمضان، كان السلف يذمونه ويعدون هذا من الانتكاسة، من الشر بعد الخير، يعبد في رمضان ثم يترك. فهذا لم ينتفع بشهر رمضان. الشاهد أن أول شيء إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه هذا الشهر الكريم، ثانيا الوقفة الثانية أن يكون له عزيمة وإصرار على اختنامه، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أن يكون صادقا وعازما أن يغتنم هذا الشهر. الخطة التي يرسمها في ذهنه هي خطة خير ورشد، خطة تنفعه كيف يستغل هذا الشهر، أن لا يضيع عليه هذا الشهر، أن لا يخرج عليه رمضان إلا وصار أحسن من ذي قبل، وهذا من علامة قبول الأعمال، أن يصير الإنسان إذا قام بعمل يصير بعد العمل أحسن مما كان. إنسان ذهب الحج، كيف نعرف بلي هذا الحج مبرور؟ أنصيبه بعد الحج أحسن مما كان قبل الحج، فهذا علامة على بر الحج، وعلامة على صدق صاحبه فهكذا رمضان. فهذه العزيمة مهمة جدا، هذه يقوي بها الهمة ويشحذ بها نفسه لاستقبال هذا الشهر. كذلك الوقفة الثالثة، وهي وقفة مهمة، أن يتعلم أحكام هذا الشهر وفضائله، أن يدرس فقه الصيام والقيام، أن يدرس مبطلات الصيام مفسدات الصيام وهكذا. هذه الأحكام مهمة جدا، وهذه الدورة إنما هي من هذا الباب. قد أخذتم فيها هذا المتن المبارك، كتاب الصيام والقيام من الموطأ، هذا من اتخاذ هذا السبب، وهو التفقه في أحكام هذا الشهر. هذا ما تستفيدونه، إنسان تفقه في الصيام والقيام، وإنسان لم يتفقه، فإذا دخل عليهما رمضان لا يستويان، لا يستويان، محال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا عرف قيمة الشهر، وعرف أحكامه وفضله، عرف ما يفسد صومه، وعرف ما يبطله، عرف المستحبات والآداب والواجبات والمحرمات، وهذا لم يعرف شيء من ذلك. فكيف يكون هذا وكيف يكون هذا؟ هذا يكون في جنة، يزداد إيمانه، يزداد يقينه، يحس بأجواء إيمانية عظيمة جدا، سواء كان في بيته أو في المسجد، وحتى في سوقه وهو مستحضر لأحكام الصيام، يجتنب اللغو والرفث والجهل. لماذا؟ لأنه استعد لرمضان بهذا الفقه وهذا العلم. فهذا الذي أخذتموه شيء طيب، قل من يتيسر له مثل هذا، قل من يجد هذه الفرصة السهلة، أيام معدودات قد يسمع فيها أحاديث كثيرة جدا عن الصيام وعن أحكامه، يسمع آثار الصحابة، يسمع أقوال العلماء، يسمع الراجح في المسائل، يسمع الصواب، يسمع الأدلة، هذا يساعده على اغتنام رمضان. كذلك من الوقفات المهمة أن هذه المدرسة العظمى والكبرى تعلمه إصلاح نيته، أن يصلح نيته في هذا الشهر، وهذا من تحقيق التقوى، وهي أجل حكمة للصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الكلمة تجمع كل حكم الصيام وكل فوائده ومدارسه، لعلكم تتقون. وأعظم خصال التقوى تحقيق الإخلاص لله عز وجل، والصيام يعين الإنسان على هذا الأمر، يعينه على تحقيق الإخلاص. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه شرابه في رواية شهوته من أجلي، من أجل خالص لله عز وجل. أظهر ما يكون الإخلاص في الصيام، لأنه سر بين العبد وربه، ولهذا خصه الله تعالى دون سائر الأعمال، لأن الإنسان لا يطلع عليه أحد على صيامه، لا يستطيع أحد أن يطلع على صيامه هل أفطر أو لم يفطر. لهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضاعف أجره عند الله سبحانه وتعالى. فالصيام يعلمه الإخلاص، يعلمه الإخلاص في سائر الأعمال، في الصلاة، في الزكاة وهكذا، يضبط له نيته، يعني يقول كيف الصيام، يعني أخلص فيه ولا أخلص في بقية الأعمال، لا يفرق المسلم، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذه قاعدة المسلم، يجاهد نفسه على الإخلاص في جميع الأعمال. فالصيام يعلمنا إصلاح النيات، ولا شك أن النيات عليها المدار، عليها الشأن. نية الإنسان في عمله هي التي تجعله مقبولا أو مردودا، تجعل فيه الثواب أو فيه العقاب. وهكذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فرمضان فرصة لهذا الأمر، ليجاهد نفسه على ترك الرياء. كذلك من الوقفات أن رمضان يعلمه مجاهدة هواه ومجاهدة نفسه، وهذا أمر عظيم يساعد الإنسان على استقامته وصلاحه. لماذا يجاهد؟ كيف يجاهد هواه؟ لأنه في رمضان يترك أشياء لا يقربها، يترك الطعام والشراب والجماع، والنفس لها تعلق كبير بهذه الثلاثة، وهذه هي رؤوس المفطرات. فينظر الإنسان يجد نفسه شهر كامل يترك هذه الأشياء في النهار، ويجد ذلك حتى أنه بدون مشقة يسهل عليه. تصيب رجل في رمضان خاصة في هذه الأيام الطويلة، تقول له بلي راك صايم 17 ساعة يعني يندهش، قل لك أنا صايم 17، نعم أكمل الفجر للمغرب 17 ولا 18 ولا 16 ما أدري، يعني ساعات طويلة جدا. كنت تقول له ربما نعطيك أموال كثيرة ما يديرهاش، ما يصبرش على الأكل وعلى الشرب. صح في رمضان يصبر شهر كامل ويقدر يأكل، يتخبى ويأكل واحد ما يشوفه، لكن لا يفعل ذلك. هل هناك هذا ألا يدل على مجاهدة الهوى، هوى النفس؟ فليقدر يجاهد نفسه في شهر، يقدر يجاهده في بقية الشهور وفي عام. إذن مجاهدة الهوى، ويزيد يقول هذه مباحات، طعام الشراب مباح ويتركها، فما بالك بالمحرمات. كذلك من الوقفات المهمة أن رمضان وهذا المدرسة تعلمه الصبر، الصبر الذي لا بد منه في كل شيء، لا يستطيع مسلم أن يعيش دون الصبر، لا يتأتى له حتى تكون حياته طيبة وعيشه هنيء، لابد له من الصبر، لابد له من الشدة، من التحمل، من التضحية، وهكذا. هذا هو معنى الصبر، حبس النفس. والصيام أكبر عون على الصبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان بشهر الصبر، قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني غل الصدر وخشه وحقده. ففيه كل معاني الصبر وكل أنواع الصبر، تصبر على الطاعة حتى تؤديها، تصبر على الصيام وفي الليل تصبر على القيام، تصبر على المعصية، صائم تحاول ترك الرفث، ترك الفسوق، ترك الجدال، ترك الكلام الفاحش. ولخص هذا كله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم الثالث تصبر على القدر، لأن أنت في رمضان يعني تجد ألم الجوع والعطش، هذا من الأقدار، داخل في قدر الله سبحانه وتعالى. تصبر على ما يقدره الله عليك، ما يقدره الله عليك من ألم ذلك الجوع والعطش، فتجد نفسك قد تعودت على الصبر بكل أنواعه. هكذا شيئا فشيئا فيصير الصبر خلقا بالنسبة إليك وطبيعة قد تعودت عليها، فإذا جاءتك أمور أخرى تصبر عليها بسهولة، تصبر عليها بسهولة، تقول أنا هذا الأمور صبرت عليه وما صبرش على هذه، فهذا يعينك على الصبر. كذلك من الدروس المهمة ترك المحرمات والشهوات، هذا أعظم من أعظم ما يستفيده المسلم، وهذا تابع لما سبق أنه إذا ترك المباحات الحلال فالعاقل يقول كيف لا أترك المحرمات، هذا من باب أولى، من باب أولى يترك ما حرم الله عز وجل عليه. لهذا الإنسان قد يصوم على المباح ويرتكب الحرام، هذا يناقض نفسه، يناقض نفسه، صايم على المباح وفي المقابل يعني لا يبالي بالحرام، يغتاب، يكذب، يسرق، يغش، يخاصم، يفجر، يشاهد الحرام، لا يغض بصره، هذا كله يفعله في رمضان وهو صائم عن الطعام والشراب. هذا تناقض، هذا تناقض، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف يترك هذا ولا يترك هذا؟ وهذا أولى بالترك. لماذا؟ لأن المحرمات يتركها في كل يوم، ليس فقط في رمضان، في كل يوم يجب أن يترك هذه المحرمات. فهذه مدرسة أيضا مهمة، وهي الإنسان يعني دائما يترك ما حرمه الله عز وجل ويستفيد من هذا الشر. فنجد كثير من الناس يقلعون عن المحرمات في شهر رمضان. صيب بعض الناس يقول لك أنا يجي رمضان ما نزيدش ندخن مثلا، واحد يقول لك أنا ما نشوفش التلفاز في رمضان، واحد كذا كذا، فهذا يساعده يعني يخرج رمضان وقد يعني ترك هذه الأشياء، ويعني عصمه الله تعالى منها، لأنه هذا يحتاج إلى مجاهدة. إنسان يعني تعود على الحرام قد يصعب عليه تركه، لأنه الحرام إذا صار عادة يصعب الانتقال عنها، وهذا ما يعانيه الكثير منا. يصير المعصية شيء معتاد يفعله بكثرة باستمرار، بعض المعاصي يفعلها في كل جزء من أوقاته لا تفارقه، فهذا يصعب عليه تركها، فيغتنم فرصة رمضان حتى يجاهد نفسه على هذا الأمر. كذلك من الوقفات المهمة أن الإنسان يستقبل رمضان بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح، الرجوع إلى الله عز وجل. يقول كفاني غفلة، كفاني لعب، كفاني لهو، جاءتني الفرصة، يجب أن أتوب، يجب أن أعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فاتني رمضان فاتني الخير، إذا لم أعتق في رمضان متى أعتق، إذا لم أقبل في رمضان متى أقبل، إذا لم أربح في رمضان متى أربح. هكذا الإنسان يخاطب نفسه. فهذه وقفات على عجل ذكرناها وباختصار لعل تكون فيها فائدة لنا ولكم، نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. هذه المحاضرة تفهمك يعني أيوة. سؤال أول، متى فرض رمضان صيام رمضان؟ نفس هذا سؤال سهل، خلوه الواحد انت مفروض تجد الدرس انا معذره يعني. تفضل، متى فرض رمضان صيام رمضان؟ نعم، سنة الثانية للهجرة. عندك دليل ولا شيء ولا؟ هو هذا الذي عليه الأكثر والمشهور أن رمضان فرض في السنة الثانية لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. أول رمضان صامه كان في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. إذن هذا الجواب. تفضل له. تفضل أعطي له الجائزة. سؤال ثاني، السؤال الثاني، أقسام الناس في صيام رمضان. على بالي باللي أخذيته هذه المسائل. أقسام الناس في صيام رمضان، من يجيب ولو باختصار؟ هيا تفضل، ما زيدوش نرده. نعم نعم، هذه فائدة نزيدها للمحاضرة. تفضل، زيد أقسام الناس باعتبار حكم الصيام. أقسام الناس باعتبار حكم الصيام، هذا سهل. هيا تفضلوا يا أخو شاركوا معنا. أحد الطلبة لازم نغيره دينا قال جوائز يعني. تفضلوا من الجهة هذه. هذا سهل هذا. أقسام الناس في نعم أخ تفضل. نعم نعم جزاك الله خير. هذا باختصار من يجب عليه الصوم واجب وجوبا متحتما المسافر المقيم الصحيح طبعا المسلم بالدرجة الأولى، ومنهم من يفطر ويقضي كالمريض المسافر، ومنهم من يفطر ويفدي كالشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع على الصحيح. نعم تفضل. جزاكم الله خير. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما تفضل به وتقدم. بالنسبة لمسابقة المسابقة سيتم إعلان النتائج. عندنا 10 فائزين. الجائزة الأولى جمال الدين بوزكري، فليتفضل يأخذ جائزته. غير موجود، يسلمها لها الشيخ طبعا. الجائزة الثانية بوفيس نور إسلام، كذلك يسلمها له الشيخ. 10 كلهم يسلمها له الشيخ. الثالث أبو بكر خالدي. أبو بكر خالدي. الرابع سعيد محمد الغضف. سعيد محمد الغضف أين هو؟ ما كانش اللي يعرفه الأخ سعيد. الخامس محمد لامين شكاردة. السادس عبد الحميد بن محمد عتسو، أعتقد أنه من الصحراء الغربية. عبد الحميد بن محمد عتسو. السابع عميرات نادير. عميرات أو عويمات هذه ما بيناش راء الله واو. تفضل. جزاك الله خير. الثامن أنيس طويل. السلام. التاسع يخلف يعقوب. العاشر ذكر اسمه دون لقبه مصطفى، أين هو؟ مصطفى. إيه. أعرف روحه. قم تاريخ الميلاد. صح كيف هو نعرف بلي هو؟ أنا دليل. لازم يعود الجواب. عند المصطفى. جزاك الله خير. جزا الله الشيخ. جزاك الله خير. أيضا بعد شهادة شرفية للمدراء وغيرهم. أولا نبدأ مديرة الخدمات. مدير الخدمات بن داير إبراهيم. موجود أو غير موجود. أيضا مدير الإقامة الجامعية تسوس 4 يتسلمها نائب عنها. مدير الإقامة الجامعية تسوس 3 مدير وليس مدير. مدير الإقامة الجامعية تسوس 3 شطيبي محمد طاهر غير موجود أيضا يتسلمها نائب عنه. مدير الإقامة الجامعية تسوس 1 رماش مراد كذلك غير موجود يتسلم عنه نيابة. رئيس مصلحة الأمن شيوخ علي مرة عمي علي مكانش أيضا تتسلم عنه بالنيابة. رئيس مصلحة النشاطات كذلك يتسلم عنها بالنيابة. مدير الإقامة الجامعية 2 كذلك يتسلم عنها بالنيابة. كما نكرم أيضا المكلفان بتسجيل الأخوان الفاضلان هساس أنيس ومساني سفيان فليتفضلا. جنود الخفاء. لازم تبانوا. وفي نهاية هذه الجلسة المباركة لا يسعني إلا أن أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي وفقنا لهذا. الله أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله الشيخ وجميع المشايخ الذي حضروا معنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى في دورات مقبلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.